وكذا. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالطاعه لله ولرسوله، وكذلك الايمان بالله وبرسوله. فمن الايمان برسول الله تبارك وتعالى الايمان بكل ما اخبر به. فمن رد خبرا يعني اخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد كفر، ويكون هذا الرد رد لخبر الله تبارك وتعالى، لان النبي لا يخبر من عند نفسه، لا يخبر بخبر يعني في الغيب يتكلم عن الله او عن رسالاته من عند نفسه، بل يتكلم عن الله تبارك وتعالى. ما يقابل ذلك كذلك ان من صدق غير خبر الله في الغيب، غير خبر الله وخبر رسوله كفر كذلك، لان من صدق اخبار الكذابين من العرافين ومدعي علم الغيب فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لانه لا يعلم الغيب الا الله جل وعلا. فمن صدق عرافا او كاهنا او مدعيا لعلم الغيب يقول انا ولي ويتكلم عن الله او عن رسالاته او انه ذهب السماء وشاف العرش شاف الكرسي شاف كذا شاف الملائكه راى كذا وراى كذا، كذاب، هذا كذاب مفتري، ولا شك انه لا نبي بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه. فكل من ادعى شيئا من علم الغيب وحدث به بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصدقه من صدقه، من ادعى علم الغيب كفر، ومن صدق عرافا او كاهنا او مدعيا لهذا العلم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فالايمان هو الايمان بخبر الله ورسوله، واما الايمان بخبر الكذابين كفر. خلاص اذا امنت بخبر الكذابين كفر، يجب ان تؤمن بخبر الله وخبر رسوله وحده فقط وتكفر بمن سواه. اما من كان يؤمن بهذا يؤمن بالصدق ويؤمن بالكذب، يبقى خلاص يبقى هو ايضا هذا خرج عن الايمان بالصدق. فمن مقتضى ومن مستلزمات الايمان بالصدق ان تكفر بالكذابين، لا بد من الكفر بالكذابين. فامنت بالصدق، الصدق فقط من الله ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكل من ادعى بعد ذلك شيئا من علم الغيب غير هذا فهذا لا شك ان من ادعاه كفر، ومن صدقه في من ادعاه فهو كافر كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا الإيمان به والاستقامة على أمره. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.